يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يجوز للإنسان أن يتيمم بالضرب على الجدار؟ إذا كان عليه غبار طهور لا بس، هذا بيأتي بباب التيمم. المهم وجود الغبار الطاهر سواء على جدار أو على فراش أو على الأرض أو على حجارة، المهم وجود الغبار الطاهر. نعم.